وتكونوا شهداء تجاوز من الجنه Oh,

kamatayan sigurado na nasa. Dahil na pila kong sisi wala ka sa kasi. Sa tabi at analogy, wala na tabi. Dahil na kong laki, wala sa hadid. Kung wala sa dagdag, sa kawul, wala sa dag. Lakad, wala sa sarap. Sa kalim, wala sa sarap. Sa kumbo at kasabiya, marubi sa iba na din. La sa takagdabi, wala sa takas. La sa lharuto, wala sa takas. Sa akir al-adli, radda ang salam. Sa akir al-rafa'alaha, wali man kailuha. Nung basari jamiha, makadri na sa takamal, wala sa takas. هذه هي السياسة التي رسمها أميسنا وراحب الأروبة ومالعة النصر لهذه الجمهورية التي كانت أول بجرة وأول وحدة عربية في عصر محمد. كانت هذه الجمهورية لتناصر الحرية في كل مكان لتأخذ بيد الشعوب التي طالما أذلها للسماء. كانت هذه الجمهورية لكي تحمي المبادئ الإنسانية التي أرادت الدول الاستعمارية أن تحيها هذه المبادئ من أساسها. يخشون ربهم ويخافون Thank you.

I'm telling you.

لهذه الآيات المباركة من كتاب الله عز وجل.